بعد المئة الأولى. تسعة وخمسون. نعم جاهزين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء التاسع والخمسون بعد المئة من اللقاءات المعروفة باسم لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس، وهذا هو الخميس، هذا هو يوم الخميس الرابع عشر من شهر صفر عام 1400. ولعلنا نتكلم عن موضوع مهم يكثر وقوعه في أيام الإجازة، ألا وهو النكاح. فالنكاح سنة من سنن المرسلين، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه: وأنا أتزوج النساء. وقال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال الله تعالى في كتابه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهو إذن من سنن المرسلين الذين ختموا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو واجب على الشاب القادر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا يدل على أن المراد بالشباب الذين وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم الخطاب هم ذوو الشهوة، لقوله: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كان الشاب ذا شهوة وكان قادرا عليه وجب عليه أن يتزوج لما في ذلك من المصالح العظيمة. أما إذا كان الشاب ليس له شهوة أو شهوته ضعيفة لا تحمله على النكاح، أو كان عنده شهوة قوية لكن ليس عنده ما يستطيع أن يتزوج به من مهر ونفقات وغيرها، فإنه لا يجب عليه. لكن ماذا يصنع؟ أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصوم، قال: عليه بالصوم فإنه له وجاء. لأن الصوم عبادة يشتغل به الإنسان عن ما يتعلق بالنكاح والشهوة، ولأن الصوم يضعف مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان فيحصل به العفاف. فإن لم يستطع الصوم فقد قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. وإذا كان الله تعالى قد وعد: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني إلى أن يغنيهم الله من فضله، فحتى هنا للغاية وليست للتعليل فيما يظهر، فهي للغاية، لكنها تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لهم فرجا ومخرجا إذا استعفوا. فإن لم يصبر وعجز وخاف على نفسه الزنا فلا حرج عليه أن يتناول ما يهدئ الشهوة من الأدوية ونحوها حتى لا يقع في الحرام. ثم إن النكاح عقد عظيم خطير، له شروط في ابتدائه وشروط في انتهائه، ويترتب عليه أمور عظيمة. فمما يترتب عليه الصلة بين الناس، فإن الإنسان إذا تزوج من قوم صار كأنه قريبهم، ولهذا جعل الله ذلك يعني المصاهرة جعلها الله تعالى قسيما للنسب للقرابة، فقال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ولذلك ترى الرجل لا يعرف هؤلاء القوم إلا بالذكر فيتزوج منهم فيكون كأنه واحد منهم، حتى إنه يجري بينه وبين زوجته الميراث، ويجري بينه وبين قرابتها من المحرمية ما هو معروف. ولذلك كان عقدا خطيرا مهما. ومما ينبغي أن نتكلم فيه في موضع النكاح، أولا أنه لا بد من شروط، لا بد في النكاح من شروط، من أهمها الرضا. فلا يمكن أن يجبر الرجل على أن يتزوج امرأة معينة، ولا تجبر المرأة على أن تتزوج رجلا معينا، بل لا بد من الرضا. وبذلك يتبين جهل بعض العامة الذين يجبرون شبابهم على أن يتزوجوا بقريباتهم. فمثلا يقول الرجل لابنه: لا بد أن تتزوج بنت عمك، ويجبره على هذا إما بالقوة الحسية وإما بالقوة المعنوية، بحيث يخجله لو خالفه، وهذا حرام عليه. حرام على الأب أن يجبر ابنه على أن يتزوج بنت عمه أو غيرها من النساء، لأن هذه مسائل خاصة بالإنسان نفسه. ولا يجب على الابن، لا يجب على الابن أن يطيع أباه في ذلك. يعني لو قال الأب: تزوج بنت عمك، قال: لا أريده، فإنه لا يجوز للأب أن يجبره، ولا يلزم الابن أن يطيعه. فإذا قال الابن: إن لم أطعه غضب علي وهجرني وقاطعني، فماذا أصنع؟ نقول: إذا فعل الأب هذا فالذنب عليه، وأنت ليس عليك شيء، بل هو الجاني وهو المعتدي، وأنت عليك أن تقوم ببره، ولو كان ولو جفاك ولو هجرك. كذلك بعض الناس يجبر ابنته على أن تتزوج من شخص معين، هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز أن يجبرها، ولو أجبرها فإن النكاح لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، بل نص على البكر والأب، فقال عليه الصلاة والسلام: البكر يستأمرها أبوها. وما جرت به عادة بعض الناس من أنه يدخر ابنته لابن أخيه، حتى إنه يخطبها الخطاب ذو الكفاءة في الدين والخلق، ولكن يقول: أنا أريدها لابن عمها، أريدها لابن عمها. هذا حرام، ولا يجوز أن يحتكرها لابن أخيه، بل يجب عليه إذا خطبها من هو كفء في دينه وخلقه ورضيت به أن يزوجها، ولا يمنعها، لأن هذا أمانة. وقد قال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإن أجبرها بالقوة على أن تتزوج ابن أخيه أو غيره فالنكاح غير صحيح، لأنه نكاح عصي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وخولف فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود باطل. فالمرأة لا تحل للزوج الذي زوجت به وهي كارهة له، ولا يجوز إبقاء النكاح بينهما. لكن لو رضيت المرأة البنت مثلا، لو رضيت البنت بعد أن تم الزواج، فهل رضاها ينسحب على العقد السابق ونقول إن النكاح الآن صحيح لأنها أجازته، أو لا بد من تجديد عقد؟ الاحتياط أن يجدد العقد، الاحتياط أن يجدد العقد مرة أخرى، فيطلب من الزوج أن يبتعد عنها ويحضر شاهدان ويعقد له ويعود عليها، يعود عليها بهذا العقد الجديد الاحتياطي. ومن المهم في عقد النكاح الولي، فالمرأة لا تزوج نفسها حتى لو كانت من أعقل النساء، وحتى لو كانت ثيبا فإنها لا تزوج نفسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وهذا نفي للصحة، يعني لا يصح نكاح إلا بولي. ويشير إلى هذا قول الله تبارك وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وهذا يدل على أن الولي له تأثير في عقد النكاح وعدمه، فلا بد من أن يكون النكاح بولي. والولي هو من يتولى أمرها من العصبات، فلا مدخل لذوي الأرحام في عقد النكاح، ولا لمن أدلى بأنثى في عقد النكاح. مثلا الأب ولي أو لا؟ نعم، الأب ولي، الابن ولي، الأخ الشقيق ولي، الأخ لأب ولي، العم الشقيق ولي، والعم لأب ولي، ابن العم الشقيق ولي، ابن العم لأب ولي. المهم أنهم العصبات. الأخ من الأم ليس بولي لأنه مذنب بأنثى، وعلى هذا فإذا وجد امرأة لها أخ من أم ولها ابن عم من بعيد، فالذي يزوجها ابن عمها البعيد. طيب، العم لأم يعني أخ أبيها من الأم، هل له ولاية؟ لا، لأنه مثل بأنثى. ويخطئ بعض الناس حيث يظن أن الجد من قبل الأم ولي، أو أن الخال ولي، أو أن الأخ من الأم ولي، أو ما أشبه ذلك. هؤلاء ليس لهم ولاية في النكاح إطلاقا. فالولي إذن من كان من عصباته، لا من أدلى بأنثى. ولكن يجب على الولي أن يتقي الله عز وجل في من ولاه الله عليه، فإذا خطبها من هو كفء زوجها إذا رضيت، وإذا خطبها من ليس بكفء لم يزوجها، حتى لو رضيت هي بهذا الرجل وهو ليس كفءا في دينه، فإنه لا يجوز لوالديها أن يزوجها لأنه مسؤول عنها. لو خطبها من لا يصلي أيزوجه؟ لا، لا يزوج. لو خطبها من كان معروفا بالفجور، بشرب الخمر، بالحشيش، يزوجها أو لا؟ لا، حتى لو رضيت هي وقالت إنها تريد هذا الرجل فإنه لا يزوجها. لو قالت لا تريد أن تتزوج بغيره، هل يزوجها؟ لا، لا يزوجها، حتى لو ماتت وهي لم تتزوج فليس عليه إثم. لأن هذا أمانة يجب عليه أن يختار من هو كفء في دينه وخلقه، لأنه مؤتمن على هذه المرأة. مما يتعلق بالنكاح العدة، المرأة إذا فارق زوجها لا بد عليها من عدة، إلا إذا كان لم يدخل بها ولم يخلو بها، كرجل تزوج امرأة وهي في بلد ثم طلقها قبل أن يخلو بها، فهذه ليس عليها عدة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أفهمتم؟ طيب، إذن العدة إذا طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة ليست واجبة، يجوز أن تتزوج على طول، تزوج رجلا آخر، لكن لو مات عنها قبل أن يدخل بها ويخلو بها فعليها العدة، كرجل عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فعليها العدة، لعموم قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. ولم يشترط الله تبارك وتعالى دخولا ولا غيره، بخلاف الطلاق، فالطلاق بين الله تعالى أنه إذا طلقها قبل أن يمسها فليس عليها عدة. أفهمتم؟ ومما يتعلق بالطلاق أنه لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته إلا في حالين، بل في ثلاث أحوال، ولنذكر الممنوع والباقي هو الحلال. لا يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه إلا إن تبين حملها، ولا يجوز أن يطلقها وهي حائض، دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، إلى قوله: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فما معنى قوله طلقوهن لعدتهن؟ بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. هذا هو الطلاق للعدة. إذا طلقها وهي حائض قبل أن يدخل بها ويخلو بها، أيكون حلالا أو حراما؟ نعم، لماذا؟ لأن ليس عليها عدة أصلا، والله يقول: طلقوهن لعدتهن، هذه ما عليها عدة. طيب، طلقها وهي صغيرة بعد أن دخل بها، وهي صغيرة لا تحيض، طلقها بعد جماعها، أيجوز أم لا؟ يجوز. لماذا؟ لأن هذه عدتها بالأشهر، فمن حين أن يطلق تشرع في العدة، والله عز وجل يقول: طلقوهن لعدتهن. والمرأة الصغيرة التي لم يأتي الحيض بعد عدتها ثلاثة أشهر تبتدي من حين الطلاق، ولهذا قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. طيب، إنسان عنده امرأة قد بلغت سن الإياس، يعني أنها انقطع حيضها، فطلقها بعد الجماع، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يا أخوان، يجوز. ليش؟ لأن من حين ما يطلقه تبدأ في العدة، عدتها ليست بالحيض ولكنها بالأشهر وقد شرعت فيه من الآن. طيب، إنسان جامع زوجته وهي حامل وطلقها بعد الجماع، يجوز أو لا؟ يجوز. لماذا؟ لأنها تشرع في العدة من الآن، إذ أن عدتها من الفراق إلى أن تضع الحمل. والله عز وجل يقول طلقوهن لعدتهن. لكن إذا طلقها في حيض لم يطلقها للعدة، لأن هذه الحيض التي طلقها فيها لا تحسب، لا تحسب من الحيض التي هي ثلاثة قروء. طلقها بطهر جامعها فيه، لا يدري هل حملت من هذا الوطي فتكون عدته بإيش؟ لو حملت من هذا الوطي عدتها بإيش؟ بوضع الحمل. أو لم تحمل فتكون عدتها بالحيض. لذلك إذا طلقها في طهن جمع فيه لم يطلقها لعدة معلومة، ما يدري. إن نشأ بها حمل من هذا الطلاق فعدتها بالحمل، إن لم ينشأ فعدتها بالحيض. فنحن الآن في شك، فهو لم يطلق لعدة متيقنة. والخلاصة، الطلاق قبل الدخول والخلوة جائز لكل حال، سواء حائض أو غير حائض. طلاق الحامل جائز بكل حال. طلاق الطاهر في طهر لم يجمعها فيه جائز، نعم. طلاق الحائض حرام. طلاق الطاهر التي جمعها في طهرها حرام، فإن تبين حملها طلقها لأنها تكون حاملا. ومما يتعلق بالنكاح أنه إذا حصل بين الزوجين جماع وجب عليهما جميعا الغسل، سواء حصل إنزال أم لم يحصل. وهذه تخفى كثيرا من الناس، كثير من الناس يظنون أنه لا يجب الغسل إلا إذا أنزل، وأنه لو جامع المرأة ولم ينزل فليس عليهما غسل. وهذا غلط، خطأ. هذا كان في أول الإسلام، لكنه بعد ذلك نسخ وصار يجب على الإنسان إذا جامع المرأة أن يغتسل هو وهي أيضا. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وهذا نص صريح في وجوب الغسل من الجماع بدون إنزال. أو يعني ويجب الغسل أيضا في حال أخرى، وهي ما إذا أنزل سواء جامع أم لم جامع. فلو قبل زوجته وأنزل وجب عليه الغسل. والمرأة كذلك يجب عليها إن أنزلت وإلا فلا. فصار الغسل واجبا بواحد من أمرين، هما الجماع أو الإنزال. طيب، فإن حصل جماع وإنزال يجب الغسل، يجب. طيب، هل يجب غسل واحد ولا اثنان؟ نعم، واحد. هنا لأن الفعل واحد. بل لو جامع ولم يغتسل، ثم جامع مرة أخرى ولم يغتسل، ثم جامع ثالثة ولم يغتسل، كم يجب عليه من غسل؟ واحد، واحد. لأن الأحداث وإن تعددت يكفي فيها طهر واحد. ولهذا لو أن الإنسان تبال وتغوط وخرج منه ريح وأكل لحم إبل ونام نوما عميقا خمسة أشياء، كم عليه من وضوء؟ واحد، نعم. طيب، ومما يجب بعقد النكاح التوارث بين الزوجين. فإذا ماتت الزوجة عن زوجها وليس لها أولاد لا منه ولا من غيره فله نصف مالها، وإن مات هو عنها وليس له أولاد منها ولا من غيرها فلها الربع. وهل يثبت هذا الميراث وإن لم يدخل بها؟ نعم، يعني لو أن رجلا تزوج امرأة وعنده دراهم كثيرة ثم مات قبل أن يدخل عليها ويخلو بها، أترثه؟ نعم ترثه، ويثبت لها المهر كاملا وعليها العدة كما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. ومما يتعلق بإذن النكاح وهو مهم جدا أنه يجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، أن يعاشر الآخر بالمعروف، لقول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف. فيجب على المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف وأن تقوم بحقه بقدر الاستطاعة، ويجب على الزوج كذلك أن يعاشر زوجته بالمعروف وأن يتقي الله فيها كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في أكبر مجمع إسلامي، قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فأوصى بالنساء وقال استوصوا بالنساء فإنهن خلقن من ضلع، وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء فإنهن عوان بينكم، والعواني جمع عانية، والعانية هي الأسيرة يعني بمنزلة الأسير. فالواجب على كل من الزوجين أن يقوم بما أوجب الله عليه من العشرة الحسنة، وأن لا يتسلط الزوج على الزوجة لكونه أعلى منها وكون أمرها بيده، وكذلك الزوجة لا يجوز أن تترفع على الزوج، بل على كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف. طيب، من المعلوم أنه قد يقع أن الزوج كراهة للزوجة إما لتقصيرها في حقها أو لقصورها في عقلها وذكائها وما أشبه ذلك، فكيف يعامل هذه المرأة؟ نقول هذا موجود في القرآن وفي السنة، قال الله تبارك وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا هو الواقع، قد يكره الإنسان زوجته لسبب ثم يصبر فيجعل الله عز وجل في هذا خيرا كثيرا، تنقلب الكراهة إلى محبة والسآمة إلى راحة وهكذا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها ولا يكرهها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. شوف المقابلة، الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى الحكمة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هل أحد يتم له مراد في هذه الدنيا؟ أجيب لا، أبدا لا يتم مرادك في هذه الدنيا، وإن تم في شيء نقص في شيء. حتى الأيام يقول الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس، وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي ويوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. جرب هذا تجد لا تبقى الدنيا على حال واحد. ومن الأمثال السائرة دوام الحال من المحال. فإذا كرهت من زوجك شيئا فقابله